لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، هذا درس كتاب الموقظه، وكل معنى الموقظه اي منبهه، ايقاظ معناه تنبيه، وهو بحمد الله اسم على مسمى، كما سبق معنا انه اختصار بكتاب الاقتراح الذي الفه الحافظ ابن دقيق العيد المصري رحمه الله تعالى، وتمام باسم الاقتراح في بيان الصلاح وما اضيف الى ذلك من الاحاديث المعدوده من الصحاح. ومن دقيق العيد شيخ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، توفي ابن دقيق العيد في سنة 76، والإمام الذهبي ممن أخذ عن الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، واختصر الاقتراح في هذه الموقظة. وهناك من نظم الاقتراح كما قلت لكم هو الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في مزيد عن 400 بيت، واذا يتلخص لنا في هذا النظم نظم علوم الحديث منظومات عديده ومتنوعه، هذه المنظومات كما نحن ندرس في البلكونيه وتكوين البلكونيه المستدركات على البلكونيه، كذلك نظم حسب السكر على النقطة، كذلك الاقتراح على كتاب نظم الاقتراح على كتاب الاقتراح، وألفية العراقي على مقدمة ابن الصلاح، وألفية السيوطي كذلك على مقدمة ابن الصلاح. فلا شك أن هذا العلم قدم خدمة متناهية، فجزا الله علماءنا عنا خيرا. واول ما درسناه في الدرس الماضي كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى على الحديث الصحيح، تعريفه للحديث الصحيح، عندما قال وما دار على عدل مبطل واتصل سنده، فان كان مرسلا ففي الاحتجاج باختلاف. وقلنا في الحقيقه ان هذا التعريف في تطويل واسهال، واولى منه ما جاء به ابن الصلاح وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى، ولا يكون شاذا ولا مخلوقا، لهذا هذا الاختصار اولى والصق بالتعريف، فمصنعه الحدود بالتعريف. ثم اراد ان يتكلم على أعلى مراتب الصحة، وقال أعلى مراتب الصحة مالك عن نافع بن عمر، وهذا عند البخاري صحيح الأسانيد، مالك عن نافع بن عمر، والأصوب أنه لا يطلق في إسناد الماء بأنه صحيح الأسانيد بالضبط، إنما يعبر بالتقييد أو فعبر التقييد له، فيقال اصح الاسانيد عن ابن عمر كذا، اصح الاسانيد عن ابن مسعود كذا، اصح الاسانيد عن ابي هريره كذا. ثم ذكر الامام الذهبي رحمه الله تعالى المراتب التي تلي اصح الصحيح، ومثل لها بامثله، ثم تكلم على الحديث الحسن. مع قصه محمد؟ مع قصه مطلوب؟ اقرا لنا كده فاعلى مراتب المجمع عليه. فاعلى مراتب المجمع عليه قال الامام الذهبي رحمه الله تعالى فاعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر او منصور مالك عن نافع عن مالك هو ابو عبد الله امام دار الهجره نافع مولى ابن عمر ابو عبد الله نافع البربري عن ابن عمر معنى الأخوان. أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل ابن عمر استصغر في أحد وقبله النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق وهي أول مشاهده ومن العبادلة الأربعة. مالك عن ابن عمر وهذا كثير في الموطأ. الموطأ لمن مالك هذه السلسلة وهذا السند كثير كذلك في الصحيحين ابن كثير أو منصور أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله منصور ابن المعتمر وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي وعلقمة ابن قيس النخعي عن عبد الله عبد الله ابن مسعود أبو عبد الرحمن أحد الفقهاء والمفتين من الصحابة ممن سكن الكوفة وعليه تخرج فقهاء الكوفة كعلقمة بن قيس النخعي وغيره. نعم وله المناقب الكثيرة والفضائل الشهيرة رضي الله عنه. أو الزهري عن سالم عن أبيه الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر وأشبه سالم أباه. أقرب من أشبه أباه هو سالم من أبنائه. عن أبي عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن. نعم. أو أبو الزناد عن المعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني عالم النجيم عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود عن أبي هريرة وهو الصحابي الجليل حافظ الصحابة الكرام. إذا اصطفى لنا الإمام الذهبي رحمه الله في أصح الصحيح أربعة أسلمين. أولها مالك عن نفعل بن عمر منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن عباس عن ابن مسعود الزهري عن سالم عن أبيه والرابع أو الزناد عن الأعرج عن ابن هريرة. وقد أكثر من هذه الإمام العراقي عندما جمع كتاب تقريب الأسانيد لابنه أبي الزناد. وتقريب الأسانيد كما قلت لكم شرح في كتاب طرح التفريد أبي زرع العراقي في ثمانية أجزاء في أربعة مجلدات. كتاب حوى عينا جميلا وفضل الفوائد. نعم. الدرجة الثانية معمر وبعده معمر عن همام عن أبي هريرة. معمر ابن راشد أبو عمر البصري نسيب لمن عن همام وابن منبه وأخوه وابن ابن منبه موسى بن عقبة له أخ اسمه إبراهيم. سفيان بن عيينة له أخ اسمه إبراهيم بن عيينة. طيب بارك الله فيك. أبو بكر بن أبي شيبة له أخ اسمه عثمان أبو الحسن. طيب أحسن إسماعيل بن أبي ويس له أخ اسمه عبد الحميد ويبنى بأبي بكر. معنا إخوة إخوة محمد بن سيرين من هم عند كريم عند كريم أنس بن سيرين حفص بن سيرين يحيى بن سيرين معقل كريمة أنس وكيف حفص أنس هم يذكرون هم تسعة ولكن لا ندري هل نصل إلى التسعة؟ جميل بارك الله فيكم. يقول هنا عن معمر عن همام عن همام بن من هذا؟ يختلط علينا بهمام بن يحيى العودي. همام بن يحيى العودي أنزل وهذا أعلى هذا أعلى همام بن منبه أعلى نار أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخ الصحابي الجليل أو سعيد بن أبي عروبة الذي قال أحفظ حديث قتادة كما أحفظ سورة الإخلاص أو كما يحفظ أحدكم سورة الإخلاص. فيما نعم. السلام عليكم. الحمد لله. لا لا أنا كنت متعب اليوم. نعم. كلموا إخلاعنا. نعم نعم. عليك السلام. الله كيف حالكم؟ الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. لا إذا كان بوصف إذا كان الطبيب فلا بأس إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام السلام. يعني إذا كان بوصف الطبيب والطبيب له خبرة ومتخصص سابوني سابوني. طيب إن شاء الله. لا إن شاء الله الليلة إن شاء الله. توحيد إن شاء الله. السلام. جزاكم الله خيرا وكرمكم الله. إن شاء الله إن شاء الله. سلام سلام سلام. نعم. قالوا ابن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة يا إخوان. وكان هناك قصص في قتادة. نعم. عن قتادة قتل ابن جعام السلوس أبو الخطاب عن أنس أبو حمزة الصحابي الجليل أو ابن جري الدين من جري عبد الملك بن عبد العزيز بن جري عن عطاء وعطاء بن أبي رباح عن جابر والصحابي الجليل أبو عبد الله وأمثاله جميل. ثم بعدهم ثم بعدهم البيت معروف أبو الحارث في الفن وزير ابن معاوية أبو خيثم. نعم. عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن جزر ومدرس بلدان مدرس معروف المشهور مدرس. نعم. عن جابر رواية البيت عنه مستقيم كما هو مشهور. نعم. وسماك عن حكمة عن ابن وما جاء من غير رواية البيت إذا عنعنا في صحيح مسلم أو في أحد الصحيح فإنها محمولة على السماع لأن الأمة تبقت صحيح والقبول إلا الأحرف اليسير وليس سلسلة أبي الزبير عن جابر من الأحرف المنتقدة. نعم. أو سماك بن حرب هذا عن عكرمة وهو أبو عبد الله تلميذ ابن عباس وخادمه ومولاه. نعم. أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي هريرة. وأنتم تلاحظون يعني أسانيد وهو لم يطلق عليه أنها صحيح أسانيد إنما أتى بها مرتبة ذكر لنا أعالي الصحيح وعين ما يليه ما يليه. نعم. هو أبو بكر بن عياش الملقب بشعبة عن أبي إسحاق والسبيعي ما كنيته؟ هو اسمه بقى عمر بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب الصحابي الجليل أو العلاء بن عبد الرحمن مولى الفرقة عن أبيه. نعم. عن أبيه عن أبي هريرة ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم. نعم. إذا ذكر لنا عالي الصحيح وما يليها هنا بارك الله فيكم في النظم لخص هذه الاساليب وهذه الطرق في الترتيب نظمها بقوله وان تريد اصحه فصححي كما راى الجعفي مال الاصبحي عن نافع بما روى عن سيده من سيده وقيل بل ايوب عن محمد يعني ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي عن السلماني هو ابن سيرين عن السلماني اي عن علي. طيب الظاهر ابن سيرين عن ابي هريره والسلماني اي عن علي عبيد بن عمرو السلماني عن علي محمد بن سيرين عن السلماني عن علي احد الاركان وبعضهم يرى ابن عون موضعا ايوب والبعض يرى ما وقع لما روى الاعمش عن ابراهيم عن ابن قيس عن كنيف العلماء. طيب الان اقرأوا لنا في الحديث الحسن ماذا قال فيه؟ قال وفي تحرير معناه اضطراب فقال القصر وفي تحرير معناه اضطراب يعني اختلاف تنازعوا في تعريف الحسن حتى المقصود الحسن لذاته الحسن لذاته على تعريف عدة ربما بلغت 9 و10 وأحسن هذا التعريف ما أتم به الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن الحسن لذاته هو كالصحيح في التعريف إلا في جزئية واحدة وهي خفة الضبط الصحيح في تمام الضبط والحسن في خطته نعم أظن هذا يطول نتركه للدرس المقبل إن شاء الله الكلام فيه طويل جدا يعطونا الدروس الأخرى